واخد بالك، وده فضل وكرم ربنا يعني. ففي ايداع، فبياخدوا مصاريف حساب جاري وي... يعني انا عامل حسابين، حساب يعني بحط فيه، بدا فيه ايرادات الحضانه نعم بالك، وبسحب منه المصروفات والمرتبات نعم بس بياخدوا مصاريف شهريه، فهذا في نوع من الرمق، لكن انا ما اخدش طبعا فايده نهائي يعني. ان شاء الله ان شاء الله، اذا اضطرتك الظروف لهذا فلا شيء عليك. تمام، جزاك الله شكرا والله، بارك الله فيك. في سؤال ثاني بالنسبه لايرادات الحضانه، انا طبعا ما تعملش مع ابنك نهائي، ف يعني ما عنديش راس مال، راس مالي اللي هو الدار بس فقط لا غير، فبتضر عليا ربح شهري، فمش ربح، انا طبعا بحوش مبلغ من المال، فمبلغ المال بجيب بيه احتياجات الخاصه يعني، سواء حجيت انا فضل ربنا ولا جبت عربية للحضانة ببني، فما بيفتش حاجة، ففي زكاة مال ولا ايه؟ هي الحضانات ملك خاص لك يا غريب مش كده؟ ملك خاص ملك خاص، ملك خاص يعني. ملك خاص. الرأس مال السائل يا غريب بيبلغ النصاب ولا لا؟ لا، رأس المال السائل المادي النقود رأس المال النقود اللي موجودة في البنك كحساب جاري بلغت نصاب ولا لا؟ لا لا، ده بتيجي اللي بيجيبه كل شهر باخد انا يعني، بتحطه وتسحبه تاني بدني بيه واخبك ب ما فيش عندك مال مدخر يبلغ نصابا يا غريب؟ جنب مبلغ اروح اجيب يا غريب، جنب مبلغ مثلا اروح ما فيش عندك ما فيش عندك مبلغ مدخر من ارباح الحضانه يبلغ نصابا؟ لا لا، لان انا اول بول يعني، انا اعتبر اكثر يعني أول اكثر بول من الصدقه اكثر من الصدقه ولا زكاه عليك، احتياجاته الخاصه لا زكاة عليك، لكن أكثر من الصدقات. لا، هو بفضل ربنا، بفضل ربنا، ربنا يبارك فيك وكرم ربنا يعني، ربنا يعلم. لا زكاة عليك طالما فيش مال مدخر بلغ نصابا وحال عليه الحول فلا زكاة عليك، لكن أكثر من الصدقات ربنا يعني يضاعف لك العوض إن شاء الله. بعض الأسئلة التي أمامي في الرسائل القصيرة، امرأة تقول أنا حامل وأنزل عليها دم، هل يجوز لي الصلاة؟ والطبيبة تقول إن الجنين مهدد بالسقوط. هو دم الحيض هو الدم الذي يمنع من الصلاة، لكن هذا دم مرض، هذا الدم الذي ينزل عليك أثناء الحمل هو دم مرض وليس دم حيض، يعني استحاضة وليس حيضا، ولهذا تصلين إن شاء الله. كونك خايفة على أن الجنين يسقط، اتبع التعليمات التي تأمرك بها الطبيبة، ولو تقولك نامي نامي، طب أصلي إزاي وأنا نايمة؟ صلي وانت نايمة إن شاء الله، تصلي برأسك أو بعينيك أو صلي جالسة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الدم الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض، وهذا ليس دم حيض. سائل يقول قيل لي أني أعاني من السحر، قيل لي، واضح أنها سائلة يعني، اتقال لها أنت تعانين من السحر وسيبقى تأثير هذا السحر حتى تبلغ سن 44 سنة. بتقول أنا لسه عمري 22 سنة، يعني هدني في البلد 22 سنة كمان، ماذا أفعل؟ أقول لها هذا كذب باطل، هذا كذب وباطل ودجل وشعوذة. مين قال لك أن اللي أنت فيه ده سحر؟ هتقول لي شيخ، شيخ مين ده؟ بيعلم الغيب؟ مين قال ان هذا سحر؟ ومين قال انه يستنى كمان ويستنى معاك 20 سنه ولا 22 سنه؟ أإله مع الله؟ هذا دجل، هذه شعوذه، هذا كفر بالله. من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز ان احنا ننظر لهذا. أما طب تعمل إيه؟ هي عايشة حالة غير طبيعية، تعمل إيه؟ تلجأ إلى الله، تتعلم اليقين، العقيدة الصحيحة، تلجأ إلى الله، تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن كل شيء بقدر، تعلم أن الشافي هو الله، وأن دافع الضر هو الله، تعلم قول ربنا تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تعلم قول ربنا تبارك وتعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، تكثر من التعوذات القرآنية والنبوية، سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات، وعند النوم ثلاث مرات،

وما اقدرش اسيب الشغل بتاعي ولا اقدم استقالة طبعا لضيق الحالة المادية. ماشي يا ام محمد، بارك الله فيك. فبالله عليك يا شيخ تقول لي اعمل ايه واستحل المرتب بتاعي ازاي؟ بارك الله فيك. يعني ام محمد بتعمل مدرسة موسيقى في مدرسة من مدارس الحكومة، وهي بعد ان علمت حكم الموسيقى عند جمهور اهل العلم انها محرمة بتجد حرج وغضاضة في التعاطي مع هذه المهنة تعليم الاولاد الموسيقى. يعني انا سانصح ام محمد ببعض النصائح. مش قادرة تسيب شغلها لانها تحتاج الى العمل، ويرفضون تحويلها لمدرسة فصل او لعمل اداري، مفيش غير هذه الوظيفة وتتعرض لشيء من الضغوط. خليك في الوظيفة بس اعملي ايه؟ يعني حولي حصة الموسيقى لحصة نافعة. حولي حصة الموسيقى لحصة نافعة بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت يعني تدرسي للاولاد اشياء نافعة. احنا عندنا اناشيد حماسية واناشيد دينية جميلة جميلة، لو حفظتي الاولاد بعض هذه الاناشيد، مش لازم بقى تشغلي الالات. ما انا عارف ان معظم مدارسنا الالات فيها بايظه، معظم مدارسنا الات الموسيقى فيها بايظه. حتى لو شغلت اللي بيقولوا عليها الترومبيطه الطبله دي، يعني كانها تشبه الدف، لا باس حفظيهم. يبقى مش لازم المنهج يبقى بس على قد دوري مي وهذه الاشياء، مش لازم المنهج. قضيه انه يفرضوا عليكي ان يعزف السلام، يعزف السلام لا باس لا باس، انت مضطره ويعزف السلام في الصباح اذا كان مفروضا في المدارس فلا باس. لكن استغل الحصه فيما ينفع اولادك، دول اولادك ودول محتاجين اشياء نافعه تلهمهم. وانا لا اريد ان اعطيك نماذج، لكن في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره خلفائه واصحابه كثير من الاناشيد الحماسيه. ولما نحكي لهم القصه مع النشيد، يعني لما صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم يرسله في مهمه فدائيه، وعين بعد كده يجرح اصبعه فينظر الى الدم يسيل من اصبعه فيقول هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نحكي لهم القصه ونحفظهم البيت، بيت الشعر الجميل ده، ولو بهذا الريتم، لان هذا الريتم هو الذي يعرف في في في علم العروض، علم العروض في الشعر، اللي هو ايه؟ اللي هو هذه النغمه اللي هي كالضرب على الدف او نحو هذا سائغ في هذه الحدود، هذا سائغ. لكن نركز على حسن الكلام وحلو الكلام، مش الكلام القبيح. مش لازم نحفظهم اغاني بعض الانشودات الوطنيه، لا باس بها لا بأس به. يبقى هتحاولي قدر إمكانك أنك تحولي الحصة لشيء نافع، مش لشيء مؤذي. مش عايز إحساسك بـ بـ بـ بالكراهية أو بالتحريم يخليك مش عارفة تتصرفي إزاي وتوقعي نفسك في الحرج. لو تقدري تقعدي في فيكو اقعدي في فيكو، لكن انت بتقولي ما أقدرش محتاجة هذا المال، وفي نفس الوقت مش قادرة أتحول لوظيفة أخرى لتعليم الأولاد شيء نافع. حولي حصة الموسيقى لشيء نافع وتستطيعين هذا، والأشعار التي تنشد وتغنى في هذا الباب كثيرة، ومش لازم نستخدم الآلات كما قلت لك، لأني أنا على بينة وعلى علم أن كثير من الآلات في مدارسنا الحكومية لا قيمة لها، آلات بايظة وفاسدة، فاستخدام بسيط فيما تستطيعين، واتقي الله ما استطعتي. وطبعا الكلام ده يتم بالتنسيق مع إدارة المدرسة، مع مديرة المدرسة أو مدير المدرسة، يتم هذا الكلام بحيث أن احنا نوجه أولادنا لما ينفعهم إن شاء الله. أنا لست ضد النشاط، لكن أيضا لا يفرض علي نشاط أنا شخصيا أعتقد أنه مش حرام، مكروه. تفرض علي نشاط أنا أعتقد أنه مكروه، ليه؟ يبقى لو كان حرام مش ممكن يفرض علي، لو كان مكروه حتى كراهية التحريم أو حتى كراهية التنزيه مش لازم يفرض عليا. طب كيف اتخلص من هذا؟ انا فتحت لك باب ان احنا ايه يعني نتحايل لنعلم ابنائنا واولادنا ما ينفعهم دون الخروج عن اطار الوظيفه واطار الحصه. هيسموها حصه موسيقى وهتنكتب في جدول حصه موسيقى، وعندهم كراسه اسمها كراسه موسيقى، لكن طلعت الولاد في السنه ديت مثلا ايه